إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم والترمذي عن شفي الأصبحي رحمه الله تعالى قال: دخلت إلى المدينة يوما فرأيت رجلا قد ظلل الناس حوله يسألونه، قال: فنظرت فإذا هو أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فتحينت حتى إذا تفرق الناس عنه أقبلت عليه وقد جلس في ناحية من المسجد، قال: فقلت له: يا أبا هريرة، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت معه وجئت يا أبا هريرة، فحدثني بحديث سمعته أنت وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معكما أحد غيرك وغيره. قال: فقال لي أبو هريرة: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منهم، وسوف أحدثك بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معي ولا معه أحد غيرنا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة، أو قال: يا أبا هريرة، أتدري من أول من تسعر به النار يوم القيامة؟ فلما قال ذلك أبو هريرة نشغ نشغه، أي شهق شهقه، ثم مال فأغمي عليه. قال شفي: فانتظرته حتى أفاق، قال: فالتفت إلي وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هريرة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال: ثم نشغ نشغة أعظم من الأولى، ثم مال فأغمي عليه، ثم أفاق. قال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا أحد سمعته يقول: يا أبا هريرة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة. قال: ثم نشغ نشغة، يعني شهق شهقة، فمال ليقع فأسندته. قال: ثم قال: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومنفق. قال: فإن الله تعالى يوم القيامة ينادي بقارئ القرآن، فيقول الله تعالى له: ألم أعلمك القرآن؟ ألم أحفظك القرآن؟ فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، قد حفظت القرآن وقرأته وأقرأته. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ. أنت ما كنت مخلصا لله، صحيح أنت أمام الناس كنت تقرأ القرآن وكنت تبكي من خشية الله وكنت تعلم القرآن وكنت تتقن مخارج الحروف وتتقن التجويد، لكن قلبك لم يكن معلقا بالله، وإنما كان القلب معلقا بثناء الناس وشكرهم وإحسانهم وتبجيلهم وتقديمهم، فإنما قصدت وجه الناس ولم تقصد وجه الله. قال: فإذا قال: يا رب، قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال فلان قارئ، فقد قيل. قال: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. قال: ثم يجاء بالمجاهد، فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، يعرفه الله ما أنعم عليه من نعم، من إصحاح لبدنه، ومن إتمام لسمعه وبصره، ومن قدرة على القتال وحمل للسلاح، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى له: فماذا عملت هذه النعم؟ ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، ما تركت سبيلا يجاهد فيه في سبيلك إلا قاتلت في سبيلك. فيقول الله تعالى له: كذبت كذبت، والله أعلم بقلبه وأدرى بمقصده وأعلم بنيته. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء، أنت إنما حملت السلاح وخرجت مقاتلا وتقدمت الصفوف لأجل أن يثني عليك الناس، لأجل أن تتلذذ أذنك بسماع فلان شجاع، فلان مقدام، فلان جريء. وإنما قاتلت ليقال جريء، يعني إنما قصدت وجوه الناس، وكان قصدك أن تسمع ثناءهم وترى تبجيلهم وتعظيمهم، لم يكن قصدك وجه الله تعالى. قال: وإنما قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. قال: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. عجبا، أين جهاده؟ أين قتاله؟ أين ما سفك من دم العدو؟ أين فراقه لولده ولداره ولزوجه ولأهله وبلده؟ ألم ينفعه عند الله؟ لما نزع الإخلاص من عمله استحق أن يسحب على وجهه إلى النار. قال: ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله تعالى نعمه، يعرفه الله بما أنعم عليه من نعم، وسع عليه في ماله وأغناه عن غيره، وأعطاه عقلا يستطيع به أن يحكم تجارته، وأعطاه يدا وقدما وسمعا وبصرا يستطيع به أن يجمع المال. يعرفه الله نعمه، ثم يقول الله تعالى له: فماذا عملت؟ هذه النعم وهذه الأموال ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك، ما تركت سبيلا ينفق فيها في سبيلك إلا أنفقت، ما أمر على مسجد يبنى إلا وأقول: هذه أموال لأجل إكمال بنائه، ولا أمر على مدرسة لتحفيظ القرآن، ماذا تحتاجون؟ هذه أموال لأجل أن تعينكم على تحفيظ أولادنا وبناتنا القرآن، ما أمر على مركز للدعوة أو على مركز للإرشاد أو على سبيل من سبل الخير. يا رب ما تركت سبيلا، أنا طبعت كتب وطبعت أشرطة وكفلت أيتاما وبنيت مساجد ودعمت قنوات فضائية وفعلت وفعلت، ما تركت يا ربي سبيلا ينفق فيه المال في سبيلك إلا أنفقت. فيقول الله تعالى له: كذبت، أنت كذاب، ليس في سبيلي وإنما في سبيل عزك وشرفك، ليس ابتغاء وجهي وإنما ابتغاء ثناء الناس وشكرهم وتبجيلهم وتعظيمهم، ليس المقصد أن تتقرب إلي، لا، إنما قصدت أنك تتقرب إلى الناس، تريد أن تذكر وتشكر. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما أنفقت ليقال فلان جواد، لأجل أن تذكر وتشكر ويقال: والله فلان جزاه الله خير، هو اللي فرش لنا هذا المسجد، وهو اللي صلح هذه المكيفات، وهو الذي كفل هؤلاء الأيتام، وفلان هو الذي فعل وفعل. قال: وإنما أنفقت ليقال فلان جواد. وقد قيل الشيء الذي كنت تجري خلفه وترجو أن يقع في حياتك أعطيناك إياه، كنت تريد الثناء حصل، كنت تريد الشكر حصل، كنت تريد المدح حصل، تريد الشهرة حصل. قال: وإنما أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل. قال: ثم يسحب به بوجهه إلى النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، فهؤلاء الثلاثة، قارئ القرآن غير المخلص، والمجاهد غير المخلص، والمنفق غير المخلص، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، أول من يطرح في النار ليصيبهم من لهيبها ومن نارها ومن دركاتها، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وصدق الله تعالى إذ قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أنفق يريد الحياة الدنيا، ألقى كلمة يريد الحياة الدنيا، ألف كتابا يريد الحياة الدنيا، تصدق يريد الحياة الدنيا، شفع لفلان في وظيفة يريد الحياة الدنيا، بنى مسجدا يريد الحياة الدنيا، فرش مسجدا يريد الحياة الدنيا، كفل يتيما، أحسن إلى إنسان، فك إنسانا من مظلمة، ساعد فلانا في زواجه أو تربية أبنائه أو إيجار بيته، يريد الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أنت تريد من الدنيا الثناء، وفاه إليك الله، أثنى عليك الناس. تريد من الدنيا الشهرة أوتيت إياها، تريد من الدنيا شكر الناس أوتيت إياه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، ما صنعوا في الدنيا حابط وذاهب هباء منثورا، لأنه لم يتوفر فيه شرط الإخلاص، لم يتوفر فيه شرط ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عملهم باطل، صلاته باطلة لا تقبل لأنه لم يقصد وجه الله بها، صدقته باطلة وإن أنفق المال ونقص من ماله لكنه لا تقبل صدقته لأنه ما كان يريد بها وجه الله. كفالته لهذا اليتيم باطلة، دفعه لإيجار هذا الإنسان الضعيف ومساعدته لفلان وشرائه الشيء الفلاني للمسجد، كل هذا باطل لأنه لم يكن يقصد ويريد وجه الله والدار الآخرة. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعمل أعمال موافقة للسنة، يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتصدق كما تصدق، يصوم كما يصوم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ألا يريد وجه أحد ولا مقصدا ولا طريقا ولا سبيلا ولا جزاء إلا ممن يعلم سره وعلانيته. صلى أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، صلى يوما في المسجد والمسجد مليء، فقام رجل يصلي ركعتين فسجد واشتد بكاؤه، بكاء هذا الرجل، فلما انتهى من صلاته وجعل يمسح دمعه بطرف عمامته قال له أبو أمامة رضي الله عنه: ما أحسن بكاءك لو كان في بيتك. البكاء والخشوع جيد، لكن ليش تأتي تبكي أمامنا؟ ما هي سنة، صلي السنة في بيتك، كان لازم تصلي السنة أمامنا وتبكي؟ ما أحسن بكاءك لو كان هذا في بيتك. وعبد الله بن المبارك خرج مرة في القتال، فلما تواجهوا مع الروم وهو من أبرز وأقوى المجاهدين في سبيل الله، حتى إن الفضيل بن عياض كان يتعبد في المسجد الحرام وابن المبارك في الثغور يقاتل في سبيل الله، فأرسل الفضيل بن عياض إلى ابن المبارك يقول: أنت عالم، تعال اجلس ابكي في الحرم وتعبد معي ودع الجهاد لمن كانوا ليس عندهم علم شرعي إنما قوة بدنية فقط. فأرسل إليه ابن المبارك يقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، لو رأيت ما نحن فيه من جهاد وقتال، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فخدودنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والتراب الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ابن المبارك التقوا مرة بالعدو، خرج رجل من أقوى العدو بأسا وجعل يدول بين الصفين ويصيح بالمسلمين: من يبارز؟ من يقاتل؟ فلم يخرج إليه أحد، فوضع ابن المبارك طرف عمامته على وجهه ولبس الخوذة على رأسه، ثم استل سيفه وخرج وقاتله حتى قتله، قتل ابن المبارك ذلك الرومي. فخرج رجل من الروم إلى ابن المبارك فقتله ابن المبارك، ثم خرج ثالث فقتله ابن المبارك، ثم سار الصفان. فأقبل الناس إلى هذا الملثم ابن المبارك لا يدرون من هو، من هو هذا الرجل الذي رفع راية الله وأعلى كلمة الإسلام وأعز الدين وأذل المشركين، من هو؟ فجعلوا يحاولون أن يعرفوا وهو يتصدد بوجهه عنهم ليدخل في غمار الناس فيختفي. فأقبل إليه أبو عمر أحد أصحابه وقد شك أنه صاحبه، أقبل إليه ووضع طرف أصبعه على عمامته ثم كشف اللسان فغطاه ابن المبارك مباشرة وقال: حتى أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، ممن يريد فضحنا، ممن يريد أن يظهر عملنا، يعني لا يظن بك، حتى أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا. فعد كشف عمله فضيحة، يقول: أنا أريد العمل الذي عملته ألا يقصد قلبي أن يشكرني أحد أو يثني علي أحد أبدا، أنا أريده لله، أريد الجهاد لله ألا يعلم به أحد. وخرج مسلمة بن عبد الملك في قتال الروم يوما، وحاصروا حصنا من حصون الروم، وطال الحصار حتى تعب المسلمون وأرهقتهم سهام العدو التي تطلق عليهم، حتى ودوا لو أنهم ينتهون من هذا الحصار. فأقبل رجل من المسلمين إلى زاوية يغفل عنها العدو، وجعل يحفر نقبا، ينقب نفقا، وجعل يشتغل، والمسلمون يحاولون أن يدفعوا الأبواب ليدخلوا فلا يستطيعون، وهذا المسلم بكل هدوء يحفر حتى استطاع أن يتجاوز الحصن وأن يدخل عليهم، ثم استل سيفه وتوجه إلى الباب وقاتل من يستطيع حتى فتح الباب للمسلمين، ثم دخل المسلمون وفتحوا الحصن. فتعجب مسلمة القائد: من هذا؟ من هو صاحب النقب؟ من هو الذي حفر هذا النفق وفتح لنا الباب؟ من؟ فلم يظهر له أحد، فجعل ينادي فلم يظهر له أحد أبدا. فجمع الناس بعدما انتصروا وقال: إني أقسم بالله على صاحب النقب أن يخبرني بنفسه. فلم يخرج أحد من الناس، يعني وين مات؟ أقسم بالله على صاحب النقب أن يخبرني بنفسه، فلم يتحرك أحد. فلما كان من الليل أقبل رجل إلى خيمة مسلمة واستأذن أن يدخل عليه، فقال له الحارس: من أنت؟ أنت صاحب النقب؟ قال: لا، لكن أنا أخبركم عنه. فأذن له، فلما وقف بين يدي مسلمة قال له: أنا أعرف صاحب النقب، وإن له ثلاثة شروط ليخبرك به. قال: ما هي؟ قال: ألا تعطيه جائزة، ولا تذكر اسمه لأحد، وألا تسود اسمه في صحيفة إلى أمير المؤمنين، لا ترسل لأمير المؤمنين أن فلانا ابن فلان فعل كذا وكذا، ألا تعطيه جائزة، ولا تخبر باسمه أحد، ولا تسأله عن اسمه، ولا تسأله عن اسمه، وألا تسود به صحيفة إلى أمير المؤمنين. قال له ذلك، قال: أنا صاحب النقب، لا أقبل جائزة ولا أسمح لك تسألني من أنت أصلا، حتى لا تعرف من أسرتي ولا قبيلتي فيلحقهم ثناء بسببي، ولا تسألني من أنا، ولا ترسل إلى أمير المؤمنين تخبره بي. قال: ثم خرج من عنده، فكان مسلمة إذا اشتد عليه البأس قال: اللهم اجعلني واحشرني مع صاحب النقب. أقوام يعملون العمل يريدون الشكر والثواب والأجر من رب العالمين وحده لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أبو إسماعيل الصائغ: كان أبي ومشيخة الحي إذا كان يوم صوم أحدهم، إذا أحدهم صائم يوم الاثنين أو الخميس، دهن شفته حتى لا يظهر عليها أثر الصوم، ادهن وتطيب، ثم خرج إلى الناس حتى لا يعلم الناس عليه أي أمارة تدل أنه صائم. وداود بن أبي هند لبث سنين يصوم يوما ويفطر يوما ولم يعلم به أحد، حتى أهله لم يعلموا به. كان يخرج إلى دكانه في الصباح فيأخذ من أهله طعاما ليكون له فطورا، فإذا كان يوم فطره أفطر عليه، وإذا كان يوم صومه تصدق به، ثم رجع بعد المغرب إلى بيته من دكانه فأكل معهم، فهم يظنونه يتغدى إذا رجع أو يتعشى، وهو في الحقيقة إنما يفطر لأنه كان صائما. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أن يعمل المرء عملا لا يريد به وجه الله تعالى، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يؤكد ذلك على أصحابه في مواطن كثيرة، من ذلك ما عند البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أجر العمل وقبول العمل بحسب نيتك التي في قلبك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. أنت ماذا تنوي من صلاتك؟ تنوي ثناء الناس، لك الثناء لكن ليس لك الأجر. أنت ماذا تنوي من صدقتك؟ شكر الناس والشهرة بينهم، لك ذلك لكن ليس لك أجر. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ووقف عبد الله بن عمر مع أبيه عمر على جبل الصفا، فلما رأوا كثرة الناس والحجاج، رأوا كثرة الملبين والمكبرين، استبشر عمر بكثرتهم وفرح في عهده رضي الله عنه، وقد كثر المسلمون وامتلأ الحرم بالحجاج فرح. فقال عمر، أو قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر لأبيه، قال: يا أبتي، ما أكثر الحاج، معجب كثير، ما أكثر الحاج؟ فقال له عمر: يا بني، الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب الذين ركبوا وقدموا كثير، لكن ما تدري عن نياتهم. هذا ربما ليس له نية أن يحج، له نية أن يذكر ويشكر، أو يقال له يا حاج فلان، أو أن يحضر تجارة أو بضاعة ولم ينوي الحج ولم يدفعه إلى السفر حج. قال: يا بني، الركب كثير لكن الله أعلم بالقلوب والنيات، لكن الحاج قليل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص له وحده لا شريك له في أقوالنا وأعمالنا في حركاتنا وسكناتنا يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما أن المرء مأمور أن يحسن النية عندما يعمل عملا، كذلك إذا نوى المسلم نية صالحة لعمل أجر عليه وإن لم يعمله، كما روى الترمذي عن أبي كبشة عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم ودين وإيمان، فهو يسلطه على هلكته في الحق، ينفق في مسجد، ينفق في جمعية خيرية، ينفق على أيتام، قال فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده إيمان وعلم ومواقع الحاجة إلى النفقة، لكن ليس عنده مال، يتشوق أن يبني هذا المسجد لكن ما عنده مال، يتشوق أن يكفل هذا اليتيم لكن ما عنده مال. قال: ورجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لعملت به مثل عمله، والله لو عندي مثل فلان التاجر الكبير لبنيت مثل هذا المسجد. نية صادقة يعلمها الله تعالى من داخل قلبه: لو عندي مثل مال فلان لطبعت هذا الكتاب أو لنشرت هذا المصحف. قال: فهما في الأجر سواء، لأنه نوى نية صالحة صادقة ولم يمنعه منها الكسل، إنما منعه عدم المقدرة عليها. كما لو أن الإنسان يقوم الليل كل ليلة ثم مرض إحدى الليالي يؤجر كأنما قام الليل، لأن الذي منعه من صلاة الليل ليس الكسل، إنما منعه العجز عنه. قال الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. عنده مال لكن ما عنده إيمان وخوف وتقوى ورجاء لما عند الله. آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعبث به، يعني يعمل به المعاصي، يوم تراه يرعى مهرجان غنائي، يوم تراه يقيم علاقة مع مغنية مع ممثلة، يوم تراه ينشئ لك أحيانا مكان ليعصى الله تعالى فيه، يعبث بالمال يدعو إلى الفجور والخنا. قال: فهو في أخس المنازل. قال: ورجل الرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما. لا مال يعبث به في حرام، ولا علما ما عنده دين ولا خشية، فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان، يعني الفاجر، لفعلت كما يفعل. يرى صورة فلان هذاك مع مغنية مشهورة في ليلة ماجنة ويقول في نفسه: يا ليت عندي مثل فلوس لأقع بها كما وقع بها. شوف النية الفاسدة. أو ربما رأى فلانا يرعى حفلا غنائيا أو يشرب خمرا أو غيره فيقول: يا ليت أن عندي مثل ماله لأفعل مثله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء، لأنه ما منعه من الفجور الخشية والخوف من الله، لا، إنما منعه من الفجور عدم القدرة عليه. كما لو أن إنسانا قدم إليه كأس خمر فلما رفعه إلى فيه ذكر الله وخاف من الله وألقاه، هذا يؤجر. لكن لو أنه لما رفعه إلى فيه انزلق من يده وانكسر فطلب غيره فلم يجد فيأتم كأنما لو شربه، لأن الذي منعه عن المعصية ليس الخوف من الله وإنما العجز عنها. قال: فهما في الوزر سواء. ألا أيها المسلمون، فلينوي كل عبد نية صالحة يرجو بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، لينوي النية التي ترفعه وتنفعه عند رب العالمين، لعلك إذا لقيت الله تعالى تكون ممن عمل عملا صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المخلصين في أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي عليه وفيما نذر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، الحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تجمع شملهم وأن تيسر أمرهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في تونس ولإخواننا في ليبيا ولإخواننا في مصر وفي اليمن أن تولي عليهم خيارهم. اللهم ولي عليهم خيارهم يا ربي، ولي عليهم خيارهم. اللهم أبعد عنهم شرارهم، اللهم أبعد عنهم شرارهم. اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ألف قلوبهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في سوريا أن ترفع عنهم ضرهم وأن تكشف بأسهم. اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحماك بالعذارى واليتامى والأرامل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليه وأكثرهم طاعة لك يا ربي، سدد رميهم وصوب آراءهم. اللهم يسر وصول الأموال والسلاح إليهم، اللهم يسر وصول الأموال والسلاح إليهم ليدافعوا عن دينهم وعن أعراضهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد، اللهم إن بشار وزمرته وأعوانه قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد يا رب، فصب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.